الثقلين بدولة الكويت تقدم. الله الله. عاشت بنو هاشم بالحسين. نفديهم بالروح واليدين. الله الله. لعينه تكرم ألف عين. الله خلق آدم وجات منا البشر، صارت معادينهم عدد قطري المطر. أولف انت بيت دنيا وتأمل بالمهم، تعبر على عيونك حكايات وصور، تلقى الذي قلبه أحاسيسي ودمع، وتلقى الذي قلبه وصى صدره حجر، تلقى بني هاشم مصابيح الدجى، يتمنى لو منهم يحسبون القمر. الله الله. أبلوا بلاء يوم كربلاء. الله الله. يستعذبون الموت في العلا. إليهم خالص الولاء، من فطرتي وأنا أحب يا الهاشمي، وأتمنى أفديهم أنا روحي ودمي، وأعشق رسول الله في نبعي الصفا القلبي لقطرات ضمي، وكل ما يمر سيد على عيوني بجا، أذكر علي وآله ويظل دمعي همي، عبدان لي الزهرة وعبيد أنا العلي. والعيون النشر والتوزيع مؤسسة الخليج الإسلامية. الله الله. يذوب قلبي في هوى النبي. الطيب يهوى كل طيب. الله الله. حب بني هاشم مذهبي. يا سعادة الدنيا ويا أشرف الأمم، منكم علي أكبر وعباس الشغم، والطفل عبد الله اللي بقماطة كتب ملحمة ما مرت على لوح وقلم، ومنكم تعلمنا إباء بكربلاء، والبشر لولا وياكم يا آل الله عدم ومنكم صبور زينب يا عين على الصبور لولا ما رفرف لدين الله عليه صرح العلا بصبرها البنا الله الله وانتصر الرأس على القنا الله الله منها بلغنا غاية المنى كل من يدور في عمره عن حسب وحبكم بني هاشم أعز وعلى الرتب سلمان في حب انتماء للمصطفى نوح ابن مو ابنا ولا منا انحسب ولو حكمة اقداري وسيد مصري اخذ رسول الله تعاليمي وادب الحسين يسبوني أنا خادم إليه ويكفيني الحشر شرف هذا النسب الله الله لباه قلبي يوم أن دعا ناصر لنصرتي سعى الله الله دمي جرى في كربلاء مع بني هاشم بقلم الأستاذ عبد الله القرمزي وبحنجرة الحاج باسم الكربلائي هندسة الصوت والتوزيع عبد الواحد كاديروف بني هاشم لسيد عبد العزيز الحسيني.